ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده شريعة ليخضعوا له بها، فمن لم يخضع بها يأتي يوم القيامة جاثيا على ركبتيه ذليلا نعمته، لا يملك لنفسه ولا يملك له نفس فيها. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، خير لله بشريعة الله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذا حديثنا عن مقاصد السور القرآنية، ومعنا سورة الجاثية. بهذا الاسم سماها ربنا سبحانه وتعالى، وعرفت في عهد النبوة بهذا الاسم، وهي إلى الآن أيضا في مصاحفنا بهذا الاسم العظيم المهول المخيف الجاثية. فإنه من الجثو، وهو النزول على الركب، إن شئت فقل الوقوف على الركب أو الجلوس على الركب، أن ينزل الإنسان من قيامه على الأرض على ركبتيه ولا يقف على قدميه. وتلك الهيئة معروفة عند العرب، فكانت لهم حركات تؤدي معاني. فالجثو عندهم حينما يأتي رجل على قوم فيجثو عندهم، هذا الأمر يدل على أنه إنسان جاء من خبر مفزع، وراءه ما يفزع ويخوف، وهي إشارة كذلك إلى الخضوع لمن جثوت بين يديه. فالنزول على الركب كأني أنزل هامتي وقامتي عن قامته وهامته، فأنا أقصر منك قامة وأخفض منك رأسا، فأنا خاضع لك. فهذه الهيئة تدل على الخضوع وعلى الفزع، وهذا مذكور في السورة في قول الله تبارك وتعالى: يوم ترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. حينما ينزل الله عذابه سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن الناس تخضع لله ولا تقول إلا يا رب. حتى الكافر يرفع بصره إلى السماء عند الفزع ويرفع يديه متضرعا، ليس لأحد إلا لله الواحد لا شريك له. هذا هو الاسم الذي عرفت به السورة، ويقال لها أيضا سورة حاميم الجاثية. وكلمة الجثو ذكرت في سورة مريم كذلك، ولكن بغير هذا اللفظ، إذ يقول الله تبارك وتعالى متوعدا الخلق بأن يجمعهم، ومتوعدا الكافرين بأن يحشرهم إلى جهنم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم فوربك لنحشرنهم والشياطين حول جهنم جثيا سوف يجعلهم حول جهنم خاضعين أذلاء. وفي الآية الأخرى في السورة أيضا ثم نذر الظالمين فيها جثيا هو نفس المعنى ويقال لها كذلك سورة الشريعة أو سورة شريعة لأن كلمة شريعة بدون ألف ولام لم تأتي في القرآن كله إلا في هذه السورة. لكن هذا هو الاسم المشهور عنها وهي سورة نزلت بمكة قبل الهجرة وبالتالي فهي تعالج أمر العقيدة لتصححه في نفوس الكافرين والجاهلين الذين تصوروا تصورات باطلة عن هذا الوجود وما فيه وعن حاله وعن مآله وكان من ضمن ذلك أن ظنوا أنه ما هي إلا هذه الحياة الدنيا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يعني لا بعث ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب إنما هي الدنيا وفقط. جاء القرآن بهذه السورة وأمثالها ليناقش هذه المسائل وغيرها. لماذا الله فقط يشرع؟ لماذا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لماذا لا نأخذ بعقولنا بأعرافنا بتقاليدنا؟ لماذا لا نجري وراء تلك الأمة ونقلد تلك الحضارة؟ لماذا نلتزم ونتحجر عند القرآن والسنة؟ لأننا حجارة لا نستطيع أن نحكم أنفسنا ولا نستطيع أن نوفر لأنفسنا حياة كريمة. قلوبنا نعم تفهم وتعقل ولكن إلى حد معين، أما الذي لا حد لعلمه فإنه هو الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة. فاتركوه يشرع لكم وخذوا بشريعته إذا أنزلها عليكم. هذه السورة تعالج مثل هذه القضايا العظيمة التي من شأنها أن تفسد حياة الناس لو ضلوا فيها وأن تسعدهم سعادة لا مثيل لها لو أخذوا بها عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم السورة هذا الأمر في سياق جميل. تبدأ أولا بالإعلان عن مصدر هذا القرآن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالله هو الذي أنزل الكتاب. والبعض يقولون لماذا هو الذي ينزل الكتاب وهو الذي يشرع فيه شريعة ليحكمنا بها عبادا وبلادا؟ لأن لله آيات في كل شيء، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يعقلون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أهناك ما يصدق بعد آيات الله وغير آيات الله؟ أهناك ما يؤخذ به وهو أفضل من آيات الله؟ لا يمكن أبدا أن يكون هذا، لا يوجد، لم تسمع الدنيا ولم ترى بمثل ذلك، بل آيات الله هي العظيمة. الذي فعل كل ذلك وجعل في كل شيء آية هو الواحد المشرع سبحانه وتعالى، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا أو ذلكم الإله العظيم هو الذي شرع الشريعة لكل أمة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ونسوق لكم مثالا بالأمة السابقة عليكم مباشرة، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. في زمانهم حين بعث الله فيهم موسى عليه السلام إلى أن بعث فيهم عيسى. بعد ذلك فضلت أمة على تلك الأمة، جاءت الأمة التي قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويشير الله إليها بل يعلن عنها في هذه السورة أيضا فيقول ثم جعلناك صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم يسوق الله تعالى في السورة في تلك القضية التي تغيب عن الناس في جاهلياتهم وهي غائبة عنهم اليوم وتتلبس على كثير منهم وتأخذ المجاملة أناسا ليقولوا كلاما ما أنزل الله به من سلطان. المجاملة مطلوبة ولا مانع منها لغيرنا، لغير أهل ديننا، ولكن بحدود، بضوابط. مجاملة لا تسوي الحق والباطل، لا تسوي بين المؤمن والكافر. يقول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يحكم الناس بالمساواة بين المؤمن والكافر، يحكم الناس بأن هذا وهذا سواء بسواء، والله تعالى ينكر، والله تعالى يحكم على هذا الحكم بأنه حكم سيء ساء ما يحكمون. فبأي حكم نأخذ؟ بأي قول نعيش؟ وبين الله تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض إلا لإقامة الحق والعدل، إلا لإقامة الفصل. هذا حسن وهذا أحسن، هذا قبيح وهذا أقبح، كل شيء يأخذ وصفه لئلا تتلبس الأمور على عامة الناس، فلا تجرموا في حق الناس ولا تخالفوا ميزان رب الناس سبحانه وتعالى. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت بما كسبت وهم لا يظلمون، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا كان المؤمن والكافر في الدنيا عندكم سواء بسواء، فماذا تقولون إذن حينما ترون الله يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار؟ أتتهمونه بالظلم وأنه خالف حكمكم بالمساواة بين هذا وهذا، أم أننا نحن الذين ظلمنا والله هو الحق والعدل كما سمى نفسه؟ وخلق الله السماوات والأرض، أي كأنه يقول ما خلقتهما إلا بالحق. هذا يأتي في سورة قابلة إن شاء الله ومكرر في القرآن. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يذكر بعض قبائح الكافرين، بعض ضلالاتهم وجهالاتهم، حتى تتلقى أيها العاقل الصورة بوضعها الصحيح ووصفها الواقع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ أهذا يستوي مع هو من هو على بينة من ربه؟ أهذا يستوي مع من هو على بينة من ربه وهدى من ربه؟ أهذا الذي تبع هوى نفسه يستوي مع من تبع شريعة ربه سبحانه وتعالى؟ وخذ مثالا آخر من ضلالاتهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع مواليد وأرض تبلع وفيات، يعني وبهذا تنتهي الأشياء كلها والحياة كلها، لا حياة بعد ذلك. ويحتجون على الرسل فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ويأتي الرد عليهم قل الله لن يأتيكم الرسل بآبائكم الذين ماتوا قبل ذلك ولن يبعثوهم في الدنيا، ولن يبعثهم الله لكم في الدنيا، إنما موعد البعث في حياة أخرى. وما كذب عليكم الرسل وما وعدوكم بأن البعث في الدنيا حتى تطلبوا عودة الآباء والأجداد، إنما البعث يوم القيامة، والذي يقوم عليه ويحدثه إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولا شأن للرسل في ذلك. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طالما وصلنا إلى البعث فلا مانع من ذكر الحساب، وأن هؤلاء الكافرين الذين تكبروا على شريعة الله وتعالوا على أوامر الله في الدنيا فهذا كفر والعياذ بالله. من فعله سيأتي عليه يوم وهو جاث على ركبتيه خضوعا وذلة ومهانة وقلة، سوف يأتي عليه يوم يجثو على ركبتيه من الفزع والهول، من شدة ما يرى من سماء تتشقق وأرض تتصدع وجبال تنسف وتبس، ويجري الإنسان يمينا ويسارا كل يقول أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يوم تأتي كل أمة جاثية، كل أمة جاثية خضوعا لله تبارك وتعالى. وعرفنا الجثو هو النزول على الركب من الفزع والهول والخضوع والذلة. كل أمة تدعى إلى كتابها، كتاب الأعمال، ويشهد عليها رسولها لأنها كفرت وأنها ردت وأنها أعرضت، إلا من آمن، فالرسل شهداء لهم. وعند ذلك يعلن الله الحق، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا هو الكتاب الذي كتبناه عليكم من واقع أعمالكم وحياتكم، ينطق عليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كنا نكتب أعمالكم عليكم وأنتم لا تشعرون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فيصير الناس بكتبهم كما هو معلوم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ألا فاعقلوا أيها العاقلون وشمروا أيها المقصرون، ذلك هو الفوز المبين. فمن أراد الفوز فهو الإيمان، هو العمل الصالح، هو اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما الذين كفروا فيوبخهم الله ويبكتهم ويحسرهم ويقول لهم، إما بنفسه سبحانه وتعالى وإما عن طريق ملائكته خزنة النار، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، قلتم ما ندري ما الساعة، إيش الساعة هذه، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وتظهر لهم القيامة بأهوالها، وتبدو لهم أمور ما كانوا يحتسبونها، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم، هذا كلام الله، الله يقول لهم اليوم ننساكم، الله لا ينسى، ولكن نعاملكم معاملة الناس لكم، فالناس يهمل ما نسيه، لا يسأل فيه، لا يهتم به، فهو لا يراه ولا يدريه، فالله يعاملهم معاملة الناس للشيء من الإهمال والتحقير. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويعلن الله عن عدله، أني ما ظلمتكم، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يؤذن لهم بالاعتذار والاستعتاب، ولا يخرجون من النار أصلا، إنما هم باقون فيها الله نزل الشريعة حياة فاضلة، منهاجا قويما للناس في حياتهم الدنيا، ويقيم لهم العدل في الآخرة، ويثيب الطائعين المؤمنين بالجنة، ويثيب الكافرين المعرضين بالنار. إذن فلله الحمد، الحمد لله الذي أنزل الشريعة وبين الأمور وفصلها وميز لنا بين الحلال والحرام والخير والشر، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وبهذا تغلق السورة وتربط أطرافها آخرها وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عزيز قوي غالب لا يغلب، حكيم لا يسفه ولا يجهل ولا يظلم مهما كانت قوته، فقوته رشيدة تفعل الخير ولا تفعل الشر أبدا، والشر لا ينسب إليه. هو عزيز حكيم حين أنزل الكتاب في الدنيا ليهتدي به العباد، وهو عزيز حكيم حين يقيم عليهم العدل يوم القيامة فيعذب الكافر ويثيب الطائع. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن هذه السورة أحبتي الكرام كأنها جاءت تؤدي رسالة، جاءت بملخص هو أن الله تعالى أنزل شريعة في كل أمة، شريعة تناسب تلك الأمة. الله تعالى من عزته وحكمته أنزل شريعة تهتدي بها الأمم، ووجب على الناس أن يخضعوا بها لله، وإلا فإن تهديد الله تعالى يفزعهم، وخاصة حينما ينزل عليهم فيجثو على ركبهم خوفا وفزعا وهلعا مما يرون، وخضوعا إجباريا لتلك القوة العظيمة القاهرة التي لا قوة مثلها، تشقق السماوات وتصدع الأرض وتهدم الجبال وتبعث الأموات وتحيي من تشاء وتميت من تشاء، تفعل كل ما تريد، قوة تذهل، قوة تخضع الرقاب وتلوي الرؤوس. فمن لم يلوي رأسه لله رضا وقناعة في الدنيا يخضع الله رقبته رغم أنفه يوم القيامة. فاحذروا وعيد الله واتقوا عذاب الله، هذه رسالة السورة وهدفها. وختاما، السورة تتناسب مع السور الأخرى، فإنها سورة تعتبر من آل حاميم كما عرفنا، وهي سبع سور، هذه سادستها وما بقيت لنا إلا السابعة. استفتحت مثل التي قبلها بحاميم والإعلان عن إنزال هذا الكتاب ومصدر إنزاله. هناك في سورة الدخان سبق قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وفي آخر الدخان حديث عن القرآن ليتصل بأول سورة الجاثية. في آخر الدخان: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. يسرناه أي القرآن، يسرناه للناس قراءة ونزولا وفكرا وفهما وعملا، حيث أنزل الله أحكام القرآن شيئا فشيئا. وكان من تيسير الله له أن جعله بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو لسان القوم، لسان العرب، أشرف لسان وأعظم لغة، لغة العرب، أنزل الله بها القرآن. لماذا؟ لعلهم يتذكرون، طالما القرآن بلغتهم فهم يفهمونه ويتعظون به. وفي أول السورة، سورة الجاثية، يعلن الله تعالى أنه هو الذي أنزله بعزته وحكمته. سورة الدخان كما عرفنا تهدد الناس الكافرين بيوم يأتي فيه دخان مبين، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، لدرجة أن المؤمنين يجأرون إلى الله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي لا تؤاخذنا بذنوب هؤلاء. عذاب دخان. نعم، قال بعض المفسرين هذا يحدث في الدنيا، وقال بعضهم بل هذا هو عذاب الله في الآخرة. أيما كان فلله عذاب أدنى في الدنيا ولله عذاب أكبر وأشق وأخزى في الآخرة. يوم يأتي هذا أو ذاك ماذا يحدث للناس؟ الخضوع والذلة، الهرب من الكل إلى واحد فقط، إلى الله. المؤمن والكافر لا يدعو أحدهما ولا كلاهما إلا الله رب الأرض ورب السماء سبحانه وتعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فسورة الدخان هددت بعذاب الله في الدنيا أو في الآخرة، وسورة الجاثية تصف حال الكافرين حينما ينزل عليهم عذاب الله، وتعطي للمؤمنين وللعاقلين صمام الأمان من العذاب إذا نزل في الدنيا أو في الآخرة، وهو اتباع الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أحبتنا الكرام، هذه نظرة عامة على مقاصد هذه السورة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعل لنا فيه عظة وعبرة وتذكرة، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإن الإنسان العاقل الذي يعرض عليه أمر ينبغي أن ينظر فيه بعقله بعد النظر بعينه، فالعين قد ترى ظاهرا ولا ترى باطنا، أما العقل والقلب فإنه يغوص إلى الأعماق ويرى ما وراء هذه الصور فيدركه ويفهمه. وينبغي على العاقل أن يستعمل عقله بعد نظره، ينظر ثم يفكر. وحينما يهددني مهدد قوي غالب، أعلم أنني لست مكافئا له ولا أستطيع أن أكون مدافعا له، إنما هو أقوى مني بمراحل، يهددني بأمر فينبغي بالعقل أن أخضع له، ولو مجاملة ولو مجاراة ولو اتقاء لعذابه ووعيده. أما أن أكابر، أما أن أعاند، أما أن أكذب، فوالله إني لأقضي على نفسي وأهلك نفسي وأضيع نفسي وحياتي وعمري وكل ما ملكت يدي. فالعقل يقتضي أن نفهم الأمور حقا. الله تعالى أنزل شريعة وتهدد من لم يخضع له بها، تهدده بعذاب أليم. هذه صورة من صوره، لمحة من مشاهده: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. فلنتخيل أن الدنيا عمها دخان لم تترك أحدا، ما عنت ترى شيئا، ولا عنت ترى طريقا، ولا عنت ترى صاحبا، ولا تميز عدوا من حبيبا من كثرة الدخان. هذا فقط عذاب، لو لم يشتمل الدخان على عذاب آخر فوجود الدخان مظلما للدنيا هكذا يكفي بالعذاب، يكفي من العذاب، إنه عذاب أليم فعلا. فما بالك لو كان وراء هذا الدخان عذاب أكبر، عذاب آخر. فإن كنا نعلم، وينبغي أن نعلم، أن الذي خلق السماوات وخلق الأرض وسخر البحار وسخر كل شيء في السماوات والأرض هو الذي يتهدد بهذا، إذن سيخضعنا، سيخضعنا، سيذلنا، سيهيننا، سيحاسبنا، سيعاقبنا، فكيف لا نأخذ بالأمان؟ كيف لا نعظمه ولا نخضع له؟ إن لم يكن لذاته فهو يستحق ذلك، فعلى الأقل خوفا على أنفسنا. لا أدري كيف نتجرأ على الله تعالى فنناقش أحكامه، لا أدري كيف نتجرأ على الله فنعارض شريعته. هذا ليس من الدين، وهذا ليس في كتاب الله، وهذا ليس من كذا، ونقطع الدين أوصالا، ونقطع الدين إربا وقطعا، ونلقي بكل قطعة في ناحية، لمصلحة من؟ والله لن يعاقب إلا نحن، ولن يعذب الله إلا من قطع دينه وجزأه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ما هذه الجرأة؟ ونسمع كل يوم كلاما، ونرى أحوالا كلها معاندة لله تعالى. هل نحن نطيق مقاومة الله؟ هل لنا قبل بحرب لله؟ إن هذه الفيروسات إن صحت وكانت حقيقة فعلا، وإن لم تكن فهناك فيروسات أخرى ولله جنود السماوات والأرض، فإن صحت هذه أو غيرها هل استطعنا مقاومتها؟ هل نراها؟ هل نستطيع تحجيمها؟ هل نملك علاجها؟ وإن عالجناها قبل أن ننتهي من فيروس لخنازير، يأتي فيروس آخر للماعز، وبقي الضأن، وبقيت العجول، وقد جاء البقر، وقد جاء البقرة جنون قبل ذلك، وهكذا، والجمال وغيرها، والحشرات والطيور والدنيا. الله تبارك وتعالى يهدد ويقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد والشكر يا ربنا، ولا تؤاخذنا بذنب الجاحدين، فلولا تشكرون. الله قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. ماذا لو تحول الماء العذب إلى ملح أجاج؟ وقد فعل الله مثلها، فالبحار كلها ملح أجاج، ملح أجاج. وقد فعل الله مثلها، ففي مصرنا هذه سبق أن جعل الله الماء دما في أيدي الفراعنة، أرسل الله عليهم الدم، كل ماء يمسكه فرعوني أو فرعونية يتحول إلى دم. كيف نشرب؟ كيف نعيش؟ كيف تهنأ لنا حياة؟ لا بد من الخضوع لله، وليس في ذلك قهر، وليس في ذلك ذلة، إنما هي العزة كلها، لأنك تخضع لمن خلق السماوات وأمسكها بيده، تخضع لمن خلق الأرض وبسطها على ماء وأرساها لئلا تميد بك وتضطرب، تخضع لمن ملك الجبال ونصبها اتزانا للأرض التي تعيش عليها، تخضع لمن خلقك وخلق آباءك ومن بعدك ورزق الكل والجميع ولم ينس أحدا، تخضع لذلك الرب العظيم بشريعة تحفظ لنا إنسانيتنا وكرامتنا، تحفظ لنا حياتنا السعيدة الهنيئة، تحقق لنا حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، وبدونها تصير الحياة فإن له معيشة ضنكا. أين يسير العباد وإلى أين يقصد البشر حينما يعارضون شريعة الله، حينما يعرضون عن أحكام الله، حينما يجادلون في الله وهو شديد المحال؟ فلنتق الله. وسورة الجاثية، وسورة الجاثية إنما هي تذكرة في موعدها، ونحن نتكلم بها اليوم في هذه الآونة، وقد أنزلها الله من 1400 عام وأكثر، كأنها تنزل الساعة، ومجيئها اليوم للتذكرة رحمة من الله بنا حتى نخضع لله. ما قال الله فيه افعلوا فافعلوا ولا تسألوا، وما قال الله فيه لا تفعلوا فلا تفعلوا ولا تناقشوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وماذا؟ واتقوا الله. لماذا؟ إن الله شديد العقاب. تفاصل وتجادل الله؟ إن الله شديد العقاب. أرني نفسك يوم أن ينزل عليك العقاب، أرني نفسك يوم أن يأتي الله بالعذاب. لذلك وجب الخضوع لله، اقبلوا كل ما قال الله وانتهوا عن كل ما نهى الله، ودعوكم من هذه السفسطات والفلسفات والترهات التي نحاول عن طريقها التخلص من أوامر الله بزوغان أشبه بتسلل المنافقين من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أزوغ من دين الله حتى لا ألتزم به ومعي مصداقية شرعية بصم عليها جماعة من العلماء، دعك من هذا، فهذه مراوغة، ولن نخادع الله أبدا ولن نخدعه. يخادعون الله وهو خادعهم، الناس يحاولون أن يخادعوا، يفعل فعل المخادع، ولكن من الذي يخدع؟ من الذي ينفذ خدعته؟ من الذي يحقق هدفه وغرضه؟ والله غالب على أمره، إن الله بالغ أمره. أين تذهب؟ مع الله. لا سبيل لك يا مسكين، لا سبيل لك، فأنت صنعته وهو ربك ورب كل شيء، فلا تتسلل عن طريق فريضة أو فضيلة، فرض أم سنة، هذا تسلل للتحلل من شريعة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر حرام؟ لا لا لا، مكروه، قال بعض علماء مكروه، مكروه، إذن نفعله ولا حرج. أتحب أن تفعل ما يكرهه الله وتريد أن يدخلك الله جنته؟ بأي منطق فعلت ما يكرهه وتركت المستحبات التي يحبها وحبب فيها وتريد أن يحبك الله؟ إن طريق محبة الله لنا، وهي الأهم من محبتنا له، أن يحبنا الله، أن يرضى علينا الله، أن يختارنا الله من بين الناس، إن الطريق إلى ذلك أو من الطرق إلى ذلك فعل هذه المستحبات كما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وليس بالفرائض. إنما يتقرب إلى الله بعد الفرائض بالنوافل، وهي التي يقال عنها مستحب مندوب، هذه الأمور المستحبة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ليس حتى يحبني، لا. فكلنا نزعم حبا لله، ولكن من الذي يحبه الله؟ من الذي صار حبه من طرفين، هو يحب الله والله يحبه؟ ليس الشأن أن تحب، ليس هذا هو الشرف، ليس هذا هو العز، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. الطريق إلى ذلك فعل المستحبات، ألك بعد ذلك ألي بعد ذلك أن نفاصل ونقول يا شيخ هذا فرض أو سنة؟ يقول فرض. كيف يا شيخ؟ الشيخ الفلاني قال سنة. أنا أقول لك فرض، تأخذ بكلامي فخذ، لا تأخذ بكلامي فلا تأخذ، أنت حر، لا تفعل شيئا، لا فرضا ولا سنة ولا شيء. أعرض عن الله وأرني نفسك يوم القيامة. هل خطأ؟ هل نريد نحن ندعوكم إلى الخير، علماؤنا يفعلون معنا ذلك ودعاتنا كذلك، إذن نستجيب لا نفاصل. لا تقل شيخ فلان يقول كذا، حتى لو قال شيخ إنها فرض وقال شيخ إنها سنة فبأي شيء نأخذ؟ ألزم نفسي بأنها فرض، فلو فعلتها وصارت أو رأيتها فرضا يوم القيامة فالحمد لله قد أديت ما وجب علي، ولو فوجئت بأنها سنة وأنا ألزمت نفسي بها في الدنيا الحمد لله حصلت السنة التي تجلب علي محبة الله ولم أخسر شيئا. فإن السنن والمستحبات أمور ترفعنا، تنظفنا، تطهرنا، تسمو بنا، ليس فيها شيء ثقيل ولا شيء صعب ولا شيء يضر، كلها نفع وخير، وإن تطيعوه تهتدوا عليه الصلاة والسلام. فلا داعي لهذه المفاصلة. وحينما تسول لي نفسي أن أفاصل وأجادل في آيات الله وأحكام الله أذكر نفسي وأخوفها اليوم قبل غد، أخوفها بعذاب الله يوم تأتي كل أمة، يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ماذا أقول؟ وهناك كتاب ينطق علي بالحق، فعلت كذا، لم تفعل كذا، قصرت في كذا، تركت كذا. ففصلناه تفصيلا، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتابه يلزمه في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ماذا أقول؟ وفعلي مكتوب وقولي مكتوب، صغيره وكبيره. إذن حينما أخضع نفسي في الدنيا لله تبارك وتعالى فأنا أرحمها من الخضوع له قهرا بالعذاب، أخضع له اختيارا بدلا من أن أخضع له قهرا وقسرا وإجبارا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لفعل الخير وأن يهدينا لقبول الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفقنا يا ربنا لطاعة أوامرك والانتهاء عن نواهيك. اللهم وفقنا وخذ بأيدينا إلى تطبيق شريعتك في أنفسنا وفي من تحت أيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.